الحمد لله الذي أمر عباده بدوام الطاعة والاستقامة، وبشر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفوز والكرامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغي بها النجاح والسلامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، عبد ربه حتى تفطرت قدماه بلا ضجر ولا سهام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الذين شمروا للباقيات الصالحات وعملوا ليوم تزداد فيه الحسرة والندامة، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى أكرم ما أسررتم وأجمل ما أظهرتم وأفضل ما ادخرتم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن من أعظم المنن على الإنسان أن يرزق الاستقامة على دين الله ويواظب على طاعة خالقه ومولاه، فالثبات على دين الله نعمة عظيمة يعطاها الأتقياء ويحرمها الأشقياء. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة على دينه، قال جل في علاه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا، لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. عباد الله، أما وقد خرج المسلم الموفق من موسم شهر رمضان، خرج بعبادات كبيرة وأعمال صالحة كثيرة، فإنه بحاجة إلى المداومة على مثل تلك العبادات والمواظبة على الأعمال الصالحات لتثبت قدمه من غير زلل ويستمر في صالح القول والعمل، فحري به أن يعرف دواعي الثبات ويلزم أسباب المداومة على الطاعات. إن من أعظم ما يثبت المرأة على طاعة الرحمن التربية الإيمانية والقوة النفسية للإنسان، فكلما كان الإيمان راسخا واليقين قاطعا وفق العبد للثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مما يعين على الثبات على دين الله مراعاة حقائق العبادات بصميمها لا بصورها وأشكالها، فإن الله لا ينظر إلى صور العبادة وأشكالها، لكن ينظر إلى حقيقتها ومآلها. فالعبد الذي صام رمضان وقامه وفعل وجوه الطاعات وترك أنواع المنكرات وقرأ القرآن تلاوة وتدبرا وأقبل عليه تعلما وتفكرا، فمر على أوامره وزواجره وعظاته وعبره وترغيبه وترهيبه وحكمه وعاجيبه، مخلصا من قلبه متقنا لعمله، جدير بأن يرسخ ذلك في قلبه وأن يواظب على طاعة ربه. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. مما يعين العبد على الثبات أيضا مجاهدة النفس وترويضها على حب الخير وبغض الشر، فما زال العبد يفعل ذلك حتى يهديه الله سبل الخير ويثبته على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن وسائل الثبات على الدين أيضا عدم العجب بالعمل أو الاغترار به، لأن العجب يحبطه ويدع صاحبه حكيرا كثيرا. الكيس الذكي الموفق هو ذاك الذي لا يدل على الله بعمله ولا يرى لنفسه فضلا على خالقه، فيعمل وهو يخاف أن لا يقبل منه. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رواه الترمذي بإسناد صحيح. من وسائل الثبات على دين الله مصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار والاقتداء بالأنبياء والمرسلين والاعتبار بأخبار الأولين. من أهم عوامل الثبات ومن أجل أسباب التمسك بالعبادات قال جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال أيضا جل جلاله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والاستقامة على الشريعة والحذر من غضبه ومعصيته. عباد الله، مما يعين المرأة على الثبات ترك الذنوب، لأنها من أسباب زيغ القلب، وهي تجتمع الذنوب على المرء حتى توبقه وتتوارد على القلب حتى تهلكه. وإنما الاستعانة عليها بتقوية الإيمان وزيادة العلم بصفات الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يحذر عليه الصلاة والسلام من الاستهانة بالذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن وادي، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. الأعواد الصغيرة اشتعلت نار كبيرة، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، رواه الإمام أحمد. كما أن كثرة ذكر الله بالقلب واللسان وخشيته بالجوارح والأركان لتزيد الإنسان ثباتا على الإيمان. فذكر الله سبب عظيم لطمأنينة الصدور وانشراحها، ودواء للقلوب، ووسيلة لانفتاحها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. معاشر المسلمين، الأخذ بالموعظة من أعظم أبواب الثبات أيضا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير وانتفع عنه كل شر وضير. من أعظم أبواب الثبات أيضا سؤال الله الثبات، والإلحاء على الله في الدعاء، حسن الخاتمة عند الممات، وأن لا يزيغ القلب عند هجوم الشهوات، ولا يغيب العقل عند ورود الشبهات. وفي القرآن الكريم والسنة النبوية أدعية كثيرة تحفظ صاحبها بإذن الله من الزلل، وتعينه على إحسان العمل. منها قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور معناه الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فلنكن يا عباد الله بعد رمضان على حذر من الزيغ والضلال، وعلى حرص على الاستمرار في صالح الأقوال والأعمال، لئلا يرجع المرء إلى النقصان بعد الزيادة، ولا إلى الدون بعد الريادة، فيكون كالذي بنى قصرا منع ناظريه ثم نقضه بيده. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والمؤمن يا عباد الله لا ينتهي من العمل الصالح حتى يأتيه الأجل. قال جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداه، واجعل عملهما في رضاك، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، ووفقهما لما تحب وترضى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم